وسلم على نهر من ماء السماء والناس صيام، على نهر من ماء السماء. النهر في العادة، النهر غالبا الماء النابع له منابع من الأرض ويسير وماء متسع، لكن هنا قال على نهر من ماء السماء، يعني إيش؟ يعني من المطر. ماذا يسمى عند العرب؟ غدير. إيه الغدير، يعني ماء كثير لكن بقي مما نزل من السماء يسمى غدير. والصحابي هنا سماه نهر لكثرته، وميزه عن النهر النابع من الأرض قال من ماء السماء. نعم. قال والناس صيام في يوم صائف، يعني أتى على هذا النهر صلى الله عليه وسلم، والناس صيام في يوم صائف مشاة. لاحظ يا أخي واذكر النعمة التي نحن فيها في زماننا هذا، يعني كانوا يصومون وهم مسافرون ويمشون وهم مشاة. احنا الآن الواحد لو ركب السيارة وما فيها مكيف يقول في هذا عناء وشيء يعني شديد، لابد أن يختار لا سيارة تسرع به في الساعة 80 إلى 100 كيلو ومضللة، وإذا فقد فيها المكيف اعتبر هذا مركوب رديء. يعني وانظر ماذا كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول قال نعم والناس مع صيام في يوم صائف مشاة، ونبي الله صلى الله عليه وسلم على بغلة له. مسافرون، رسول راكب، ليس راكب طائرة ولا سيارة من راكب بغلة، وهم مشاة أو أكثرهم، هو قال مشاة أكثرهم. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام لما وصل هذا الماء قال لهؤلاء الناس الذين معه وكانوا صياما: اشربوا أيها الناس، اشربوا في رمضان مسافرون، اشربوا أيها الناس. قال فأبوا، كفوا، امتنعوا عن أن يشربوا خشية أن يعني يبطلوا صومهم، فأبوا. قال لأنه لو أمرهم ولم يشرب، أمرهم يعني يشربوا رأفة ورحمة بهم ولم يشرب هو، فكفوا وقالوا كيف نشرب، كيف نفطر ورسول الله صلى الله عليه وسلم صائم. فقال عليه الصلاة والسلام، عرف لماذا هم كفوا، ليس يعني عصيانا له لكنهم يريدون اتباعه في فعله. فقال إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. فبين علة ظاهرة، قال أنتم تمشون وأنا راكب، فأنا أيسركم، عندي قدرة على يعني على الصوم، أما أنتم فمشاة وفي حر شديد فيتعين أو يتأكد في حقكم الإفطار. أي إني لست مثلكم، إني أيسركم، إني راكب. فأبوا. رسول الله صائم لا يمكن أن يعني يفطر وهو صائم، فأبوا. فثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخذه يعني عن بغلته فنزل فشرب وشرب الناس، شرب وشرب الناس. يقول الصحابي، يقول راوي هذا الحديث، شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان يريد أن يشرب، شرب وما كان يريد أن يشرب، وإنما فعل ذلك لكي يعني تطمئن نفوس الصحابة الذين معه أنهم أفطروا ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم مفطر، فلم يكونوا مفطرين ورسول الله صائم. نعم. وهذا الحديث كما سمعنا وكما نلاحظ فيه فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره أن الصائم الذي يجوز له الإفطار، المسافر إذا بدأ صائما واستمر في سفره ثم يعني أراد أن يفطر، لا سيما إذا وجد يعني ما يؤكد الإفطار وهو ظهور المشقة، يعني هؤلاء مسافرون في صيف وكذا، فالأولى له أن يفطر. وعلى كل فيه دلالة على أنه إذا بدأ صائما، بدأ نهاره صائما ثم بدأ له أن يفطر، لا سيما إذا كان هناك شيء موجب لذلك كالمشقة، فإن له أن يفعل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا وهو لا يريد أن يشرب بس ليبين الجواز، وأمر صحابته الذين رآهم كشق عليهم أمرهم أن يفطروا. نعم. فهذا جائز أو دليل على جواز الإفطار بعد من لمن كان قد أصبح صائما، إذا كان صومه في حال العذر الذي يبيح له الإفطار. وعن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان، فصام حتى مر بغدير في الطريق، هو هذا النهر الذي في الرواية الأولى، حتى مر بغدير في الطريق، وذلك في نحر الظهيرة، وقت الظهيرة، في نحر الظهيرة. قال: فعطش الناس فجعلوا يمدون أعناقهم إلى الماء، فجعلوا يمدون أعناقهم يعني اشتياقا إلى الماء، يمدون أعناقهم وتتوق أنفسهم إليه. قال: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدح فيه ماء فأمسكه على يده حتى رآه الناس ثم شرب فشرب الناس، ثم شرب فشرب الناس. رواه مال إمام أحمد. إذن هذه الأحاديث الثلاثة فيها دلالة على أنه يجوز لمن كان صائما في أثناء يومه وهو ممن يجوز له الفطر أن يفطر في أثناء النهار، لا سيما إذا وجدت مشقة ونحوها. نعم. يقول الشيخ: فيه دليل على أنه يجوز للمسافر أن يفطر بعد أن نوى الصيام من الليل، وهو قول الجمهور. قال الحافظ في الفتح: وهذا كله فيما لو نوى الصوم في السفر، فأما لو نوى الصوم وهو مقيم، يعني هناك يعني نوى الصوم وهو مقيم، يعني من نوى كان مسافر وفي الليل وهو مسافر نوى أن يصوم غدا ثم أصبح غدا صائما، ثم يعني بدأ له أن يفطر الضحى الظهر حتى العصر يعني في أثناء النهار، يقول الجمهور أهل العلم يقولون له أن يفطر، لهذه الأحاديث تدل عليه. أما من نوى أن يصوم وهو مقيم ثم أصبح مسافرا فما الحكم؟ يعني نوى أن يصوم وهو مقيم ثم أصبح في النهار وهو وقت الصوم مسافر، يعني انتقل حاله، يعني حال الصوم كان مسافرا وحال نية الصوم كان إيش؟ مقيما. نعم. أما لو نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار ما الحكم؟ ها شيخ محي، مقيم وأصبح ونوى الصوم، طبعا لأنه مقيم يجب عليه الصوم ونواه صوم فريضة، ثم أصبح في النهار سافر في أثناء النهار، سافر أنشأ السفر في أثناء النهار وهو صائم، لما أنشأ السفر أصبح إيش؟ دخل في عذر السفر، فهل له أن يفطر ذلك اليوم أو ليس له أن يفطر؟ ها؟ يفطر؟ نعم. لا، الكلام على أنه هل يجوز له أو لا يجوز؟ أما المشقة مسألة إذا أفضل وما الأفضل، لا، هل يجوز له أن يفطر أو لا يجوز له أن يفطر؟ نعم، قالوا إذا نوى الصوم وهو مقيم ثم سافر في أثناء النهار فهل له أن يفطر في ذلك النهار؟ منعه الجمهور، جمهور على العلم قالوا لا، لأنه بدأه واجبا يعني فرض متعين عليه في ذلك اليوم، فقالوا ليس له أن يفطر في هذا اليوم الذي نوى صومه وبدأه. وقال الإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية، وهما من كبار، بل الإمام أحمد إمام أهل السنة والإسحاق من أئمة الحديث، قالوا بالجواز، يجوز له أن يفطر، واختار هذا المزني من أصحاب الشافعي، الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يقول وهو الحق، أي المسألة اختلاف، لكن الجمهور يقولون مدام بدأه مقيما فعليه أن يتمه. والإمام أحمد وإسحاق بن راهوية والمزني من أصحاب الشافعي من تلاميذ الشافعي، وأيضا الشيخ الشوكاني رحمه الله تعالى يرجح ويقولون يجوز. لماذا؟ لأنه قد وجد العذر، قد وجد العذر، والله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فسواء كان بدأ السفر في أثناء النهار وكان صائما أو بدأ أو جاء عليه النهار وهو مسافر، كل ذلك يجوز له أن يفطر في أثناء سفره. نعم. يقول الشيخ وهو الحق لحديث جابر المذكور في الباب، حديث جابر اللي هو الذي معنا، يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه، بدأوا صياما فقيل له إلى آخره، ففي أثناء الطريق عرض لهم ما يحتاج إلى كذا فأفطروا بعد العصر، الحديث صريح في أنه بعد العصر. نعم. وهذا هو الحق لحديث جابر في الباب لما تقدم من أن كراع الغميم من أعمال أعالي المدينة، يعني كأنه كان بدأ الصوم في المدينة ثم لما وصل إلى هذا الموضع أفطر. نعم. ولحديث ابن عباس الذي سيأتي في الباب أنه صلى الله عليه وسلم أفطر حين استوى على راحلته، حين استوى على يعني حينما ركب راحلته كان قريبا من المدينة، يعني بدأ عندئذ لما بدأ السفر بدأ الإفطار، أخذ في الإفطار. نعم. وهذا الحديث أيضا يرد ما روي عن بعض السلف أن من استهل رمضان في الحضر ثم سافر بعد ذلك فليس له أن يفطر، وهذا قول ضعيف. يعني استهل رمضان يعني معنى جاء رمضان وهو عند أهله في دياره ثم سافر، يقول هؤلاء ليس له أن يفطر في السفر لأنه في الحقيقة ممن شهد الشهر. الله سبحانه وتعالى قال فمن شهد منكم الشهر فليصم، وقد شهده في عند أهله شهد أولا، فليس له أن يفطر إذا سافر فيه. لكن هذا قول ضعيف، جمهور يقولون العبرة بحال السفر سواء كان في أول الشهر أو في وسطه أو في آخره، ما دام مسافر فله أن يفطر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا فيه إشكال، كونه يصف أولئك الذين استمروا في الصيام بالعصيان، قال أولئك العصاة. لماذا قال أهل العلم، ماذا قال أهل العلم في هذا؟ قال قوله عليه الصلاة والسلام أولئك العصاة، استدل به من قال بأن الفطر في السفر متحتم واجب. يعني ليه؟ لأن الرسول وصف من أفطر من صام بأنه عاصر، والمعصية إنما تكون بترك الواجب، بترك الواجب. فيقول هؤلاء دليل، هذا دليل على أن الفطر في السفر متحتم. ومن قال بأنه أفضل، وأيضا يستدل به أيضا من قال إنه أفضل، لأن الأفضل لا يوصف صاحبه بأنه عاصر، والرسول صلى الله عليه وسلم وصف الذين استمروا في الصوم بأنهم عصاة. يقول وقد تقدم الجواب على ذلك. ما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما وصفهم بأنهم عصاة لأنهم تركوا الرخصة، لأنهم أعرضوا عن رخصة الله لهم، والإعراض عن رخصة الله لهم فيه نوع عصيان. وليس معنى ذلك أن الفطرة متحتم عليهم، لا، عصيانهم لإعراضهم عن رخصة الله فقط. وإلا وهذا لا يعني أن الصوم ليس بجائز، بل هو جائز لكنه خلاف الأولى، الأولى أن يفطر إذا كان به مشقة. نعم. قوله في الحديث يوم صائف يعني في الصيف، يعني من أيام الصيف شديد الحر. والحديث هناك فيه مسألة في فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما اشتكى إليه أو رأى ناس في حالة شديدة يمشون مسافرين في يوم حر كذا، ورأوا الماء ورأهم مشتاقون إلى الماء، أمرهم أن يفطروا فلم يفطروا، يشربوا فلم يشربوا، فشرب وما كان يريد أن يشرب. هذا فيه طبعا بالإضافة إلى كونه فيه رأفة ورحمة وعطف على الناس وتيسير لهم، فيه دلالة أخرى على أن يعني من له ولاية على الناس أو من له شأن في الناس يقتدون به ككبير القوم، كبير العائلة، العالم إذا كان مع يعني تلاميذه أو مع الناس، أو ولي الأمر إذا كان كذا، إذا رأى فعلا حسنا يريد أن يفعله غيره يبدأ به، هو يبدأ هو به لكي يأخذ به الناس ويقتدون به. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل ذلك وهو لا يريد أن يفطر، لكن ليبين لهم أن ذلك جائز ويحثهم على الفطر. الشيخ هنا يقول أنه يشرع لمن مع المسافرين من إمام أو عالم أن يفطر ليقتدي به الناس وإن لم يكن محتاجا إلى الإفطار. نعم. قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث هنا إني أيسركم إني راكب، يعني إني أيسركم مشقة، ثم بين ذلك بقوله إني راكب، وهذا ظاهر قوله في الحديث في نحر الظهيرة، يعني في أول الظهيرة إلى آخر ما جاء في معاني حديث الباب. ولعلنا نكتفي بهذا القدر هذا اليوم، ونترك مجالا لكان هناك بعض الأسئلة فيما يتعلق بالصيام إن شاء الله تعالى، أو بمسائل تهم الإخوة الحاضرين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. أنا حالي يعني مريت يدك على هذا طالع الشعار واحد، لا شيء عليك، لا ما فيها شيء ان شاء الله. طواف وداع. يا أخي أهل العلم منهم من قال إنه يجب أن يطوف طواف الوداع للعمرة وللحج.